طيري متى نقرت عن نخلة وطلقيها بتة بثلة، وحاذري العودة إليها ولو سبلها ناطورها الأبلة، فخير ما لللص ألا يرى ببقعة فيها له عملة. ثم قال: لقد عنيت فيما وليت، فارجع من حيث جيت وقل لمرسلك إن شيت، رويدك لا تعقب جميلك بالأذى، فتضحي وشمل المال والحمد منصدع، ولا تتغضب من تزيد سائل، فما هو في صوغ اللسان بمبتدع، وإن تك قد ساءتك مني خديعة، فقبلك شيخ الأشعريين قد خدع. فقال القاضي: قاتله الله، فما أحسن شجونه وأملح فنونه. ثم إنه أصحب رائده بردين وصرة من العين، وقال له: سر سير من لا يرى الالتفات إلى أن ترى الشيخ والفتاة، فتبل يدهما بهذا الحباء، وبين لهما انخداعي للأدباء. فلم أرى في الاغتراب كهذا العجاب، ولا سمعت بمثله ممن جال وجاب.